من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا له من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهذا الحديث متفق عليه. فطبعا تلاوة أبي هريرة رضي الله عنه هذه الآية عقب الإخبار بنزول المسيح عليه السلام فيها إشارة إلى ترجيحه مذهب من يقول بأن المقصود بأن الهاء تعود إلى إيه؟ إلى المسيح، يعني قبل موت المسيح. المسيح ما مات حتى الآن، المسيح فوق في السماء واضح، وسينزل في آخر الزمان كما هو معلوم، ينزل عند المنارة شرقي دمشق كما في صحيح مسلم. والأحاديث في نزول المسيح عليه السلام متواترة. فبظلم من الذين هادوا، يعني بسبب ظلم من اليهود، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هي التي في قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية. وبصدهم عن سبيل الله، أي بصدهم الناس عن سبيل الله عن دينه كثيرا، يعني صدا كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يعني في التوراة. وأكلهم أموال الناس بالباطل، أي بالرشا بالحكم. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، أي مؤلما. ثم يقول عز وجل: لكن الراسخون في العلم منهم، أي الثابتون في العلم منهم، كعبد الله ابن سلام. والمؤمنون، أي المهاجرون والأنصار، يؤمنون لما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي من الكتب. والمقيمين الصلاة، هذا النصب على المدح. والمؤتون الزكاة. والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. نؤتيهم أو يؤتيهم أجرا عظيما، هو الجنة.